بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 20 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات من الطلاب والطالبات. لا زال كلام المؤلف في كتابه القيم القاعدة التدمرية حول القاعدة 5، وهي أن ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبرنا الله عز وجل به أننا نعلمه من وجه دون وجه. ثم استطرد المؤلف وتكلم على معاني التأويل 3، وهي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وقلنا أن هذا في اصطلاح المتكلمين وفي اصطلاح من تكلم في أصول الفقه. ثم ذكر المعنى الثاني أن التأويل يأتي ويراد به التفسير، والمعنى الثالث أن التأويل يطلق ويراد به الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. وقلنا أن المعنى الثاني والثالث هما المقصودان في نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر المؤلف كما ذكرنا في آخر المحاضرة السابقة أن تأويل الأمر والنهي لازم للمسلم بخلاف تأويل الخبر، لأن المطلوب منه أن يفعل ما أمر به وأن ينتهي عما نهي عنه بخلاف الخبر. ثم قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. إذن تأويل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات هو حقيقة هذه الأسماء والصفات، وهذا مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد من البشر. كما أن تأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد من الجنة والنار والحساب والعذاب ونطق الأيدي والأرجل والصراط على متن جهنم والحوض إلى آخره، تأويل ذلك هو حقيقة هذه الأشياء، وهذا أيضا مما لا يعلمه إلا الله، علما أننا نعرف معناه لكن حقيقته مجهولة. يقول: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. نعم. يقول: ولهذا ما يجيء في القرآن نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه ونعتقد أن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر حق على حقيقته، وأن فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه نحن في الدنيا، وإلا ما يكون للخطاب أي معنى. لو خاطبنا الله عز وجل بألفاظ لا نفقه ولا ندري ولا ندرك لها معنى لسمعنا هذا الكلام الوحي كما نسمع الكلام الأعجمي، ولكان الأمر بتدبر هذا الكلام من تحميل ما لا يطاق. كيف تأمرني بتدبر كلام لا أفهم معنى؟ وفهم المعنى متوقف على أن أخاطب بألفاظ أدرك معناها لتشابه الألفاظ المستخدمة عندي. ولهذا قال الشيخ: ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا. الله عز وجل أخبر أن هذه الأصناف موجودة في الجنة، ونحن نعلم في الدنيا ما هو اللحم وما هو اللبن وما هو الماء وما هو الخمر، فهناك تشابه في المعنى الآن، لكن الحقيقة هذا ما لا يعلمه إلا الله. يقول: ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، يعني ليست حقيقة ما في الجنة كحقيقة ما في الدنيا، كما أن حقيقة هذه الأسماء المنسوبة والصفات المضافة إلى الله عز وجل ليست كالصفات والأسماء المضافة إلى البشر. يقول: فأسماء الله تعالى وصفاته أول، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه في المعنى العام في المعنى الكلي، وهذا سبق الكلام إليه. يعني نحن نعلم أن الحياة ضد الموت، وأن الوجود ضد العدم، وأن السمع ضد الصمم، وأن البصر ضد العمى، هذا المعنى العام يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن حقيقة السمع مختلفة تماما. فالسمع المنسوب لله والمضاف لله عز وجل مباين تماما للسمع المضاف إلى المخلوق. يقول لا وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. الآن الله عز وجل لما أخبرنا عن نفسه وأخبرنا عما يستحقه من الأسماء والصفات، أضاف لنفسه بعض الصفات وأضاف لنفسه بعض الأسماء، هذا أمر غيبي. كما أخبرنا عن الجنة وما فيها، هذا أمر غيبي غير مشاهد لنا. طيب كيف نفهم هذا الأمر الغيبي؟ الله لما خطبنا بهذه الألفاظ وبهذا الكلام أراد منا فهم المعنى. كيف نفهم المعنى؟ لا يمكن أن يفهم المعنى إلا بأن يعبر بألفاظ إيش؟ قال الشيخ تتشابه بما هو معلوم لنا، ولهذا قال والإخبار عن الغائب كالإخبار عن ما يستحق من الأسماء والصفات أو الإخبار عن الجنة والنار لا يفهم إن لم يعبر عنه بألفاظ بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد المشاهدة لنا. إذا قال لبن نحن نعلم وش اللبن، إذا قال عسل في الجنة فيها أنهار من عسل مصفى نعرف وش العسل، إذا قال وهو السميع البصير نفهم وش معنى السمع وش معنى البصر، ويعلم بها ما في الغائب، يعني هي الوسيلة التي نعلم بها ما في الغيب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. نعم، ليس معناه أن يكون الشيء الغائب هذا مثل الشيء المشاهد لنا، لا، لأن هناك آيات ونصوص أخرى تبين أن هناك بون شاسع بين الاثنين وفارق كبير جدا بين الاثنين، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. يقول وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا جاء في الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك، فسرنا معنى اللبن، فسرنا معنى النهر، فسرنا معنى الحوض، هذا مفهوم ومعلوم لنا لكن حقيقته مختلفة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولهذا لا يمكن مهما تخيلت ومهما تصورت من الحقيقة لن يخطر على ذلك الحقيقة، فإذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. يقول وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، لأن إلى الآن هذا يكون يوم القيامة، إنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم. لاحظ أثبت معنى الاستواء، الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب معناه العلو والارتفاع والصعود. فنحن لما قال الله عز وجل لنا ثم استوى على العرش فهمنا وش معنى الاستواء، العلو والارتفاع. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك قال ربيع الشيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان على الرسول البلاغ علينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة، بمعنى معنى الاستواء معلوم لكن حقيقة الاستواء كنه الاستواء هذا مجهول، الكيف مجهول. يقول مثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا صحيح، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. الشيء الذي أخبرنا الله به نعلم معناه، لكن كيفيته وحقيقته الله أعلم. وما استأثر الله بعلمه لا نعلم معناه ولا كيفيته. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها. إذن لما أخبرنا الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات وأضافها إلى نفسه أنه سميع بصير عليم قدير غفور رحيم، نعم ذكر الشيخ، نحن نفهم ونميز ونفرق بين السمع والبصر وبين العلم والقدرة وبين الرحمة والعلم إلى غير ذلك، علما أن كلها متفقة في دلالتها على ذات واحدة، الموصوف بها هو الله والمسمى بها هو الله عز وجل، لكن لكل صفة معنى يختلف عن الصفة الثانية. السمع يختلف عن البصر، البصر يختلف عن العلم، العلم يختلف عن القدرة، كذلك الأسماء. يقول: فهي أي الأسماء متفقة متواطئة من حيث الذات، أي من حيث دلالتها على ذات واحدة فهي متفقة متواطئة، الكل يرجع إلى ذات واحدة، فالذات الواحدة ذات الله عز وجل هي الموصوفة بجميع هذه الصفات، فهي متفقة متواطئة وهي المسمى بهذه الأسماء، متباينة من جهة الصفات، يعني متباينة مختلفة من جهة المعاني. فهذه الأسماء وإن دلت على ذات واحدة فلها معاني متعددة، فالسميع غير البصير، والحي غير القدير، واضح؟ يقول: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل مترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل متباينة لتعدد الصفات. الشيخ يقول: مثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أن له مجموعة من الأسماء، أحمد ومحمد والماحي والحاشر، كذلك القرآن، القرآن الفرقان الهدى النور، له عدة أسماء، فهي من حيث الذات، من حيث دلالتها على الذات متفقة متواطئة. فمحمد وأحمد والحاشر والعاقب كلها ترجع إلى ذات النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ذات واحد. القرآن الفرقان النور يرجع إلى هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعاني لا، أحمد يختلف عن الحاشر والحاشر يختلف عن العاقب. يقول: ولهذا اختلف الناس في أو تنازعوا في هذه الأسماء، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، هل الأسماء هذه تكون مترادفة أم متباينة لتعدد الصفات. معلوم الترادف اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، كالأسد والليث كلها معناها واحد لكن مختلفة في الألفاظ، ماشي. أما المتباينة فهي اختلاف اللفظ والمعنى، فهل هذه الأسماء مترادفة أم متباينة؟ يقول: كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق، يعني هل هذه الأسماء من قبيل الترادف أو من قبيل التباين؟ يقول: والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. إذا نظرنا إلى الذات قلنا مترادفة، وإذا نظرنا إلى الصفات قلنا متباينة، فلا يقال أنها متباينة بإطلاق، ولا يقال أنها مترادفة بإطلاق، لا يقال متواطئة بإطلاق ولا متباينة بإطلاق. فهي من حيث الدلالة على الذات متواطئة، كلها تدل على ذات واحدة، المتصف بها واحد والمسمى بها واحد. يقول: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. الله عز وجل وصف القرآن في آيات بأنه كله محكم كما سيأتي: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ووصفه بأنه كله متشابه كتابا متشابها، ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه كما في آية آل عمران: ألف لام راء هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن عندنا الوصف بأن القرآن كله محكم كما قال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يقول الشيخ: فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وصفه بأنه كله متشابه فأخبره أنه كله متشابه. وسيأتي أنه أخبر أن بعضه محكم وبعضه متشابه. إذن هناك معنى للإحكام العام، ومعنى للتشابه العام، ومعنى للإحكام الخاص والتشابه الخاص، وليس هناك تعارض ولا تناقض. يقول: والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم، هذا معنى الحكم في اللغة، الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. إذن الحكم في اللغة معناها الفصل، أما في الاصطلاح فهو إحكام الكلام وإتقانه بحيث يتميز الصدق فيه من الكذب، ويتميز هذا ما يتعلق في الأخبار، ويتميز الرشد من الغي في الأوامر. فالقرآن بهذا المعنى كله محكم متقن، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت آياته، ليس فيه كذب، ليس فيه غي، ولهذا سماه الله عز وجل كما ذكر المؤلف، فقد سماه الله حكيما، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذن القرآن كله محكم، الإحكام العام بمعنى الإتقان، فهو مضطرد في بلاغته وانتظامه في سلك الفصاحة، ومستو في أجزاء كلماته في أداء المعنى من غير حشو يستغنى عنه أو نقصان يخل به، ألفاظه وأحكامه ومعانيه متقنة بألفاظ ظاهرة بينة لا خلل فيها بوجه من الوجوه، هذا معنى الإحكام العام. طيب ما معنى التشابه العام؟ يقول الشيخ: وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إذن التشابه العام هو ضد هذا الاختلاف المذكور في قوله سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتشابه هنا العام هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع. إذا أمرك ببر الوالدين لا يأمرك بنقيض ذلك في موضع آخر. إذا أمرك بترك الربا لم يأمرك بنقيضه في فعل آخر في موضع آخر، بل يأمر به، أي يأمر بهذا الأمر في موضع آخر أو بنظيره بمثيله أو بملزوماته. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو ينهى عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن بالطبع هناك نسخ. فهذا معنى التشابه العام. إذا نخلص إلى نتيجة كلية أن الإحكام العام هو الإتقان العام الذي وصف به القرآن، وأن التشابه العام الذي وصف به القرآن هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا. ولعلنا نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.